عن ابن عباس أن رسول الله بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق، وقد تم بالفعل. فإن كسرى المقتول هو إبرويس الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه، فسلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله، ثم قتل إخوته. وكان كسرى يحس أن ابنه سيقتله، فاحتال على قتل ابنه بعد موته، وذلك بوضع سم له في حق كتب عليه أنه يقوي الناحية الجنسية، فتناوله الولد ومات بعد موت أبيه ب6 أشهر، ولم يخلف ولدا، فملكوا أخته بوران التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهكذا كانت العاقبة: من مزق كتاب الله مزق الله ملكه، ومن حاد الله ورسوله كانت عاقبته خسرى. وخرق النجاشي اللي هو ملك الحبشة الكتاب، فخرق الله ملكه وخرقه الله، وأمسك هرقل ملك الروم الكتاب فأمسك الله ملكه وظل فيهم بخير، ولكنه لم يسلم. أما أصحم النجاشي فهو قد أسلم، والذي ذهب إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا الخاتم مكتوب في الله رسول محمد، هكذا في الحديث: جواز اتخاذ خاتم من غير الذهب لختم الرسائل، مراسلة الأمم والملوك ودعوتهم للإسلام، عقوبة المحادين لله ورسوله. ولم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا وكتب إلى الملوك فقط، بل إن سليمان بن داود عليهما السلام لما أخبره الهدهد بأن بلقيس ملكة سبأ: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أرسل بكتاب مع الهدهد، فألقى الهدهد الكتاب على صدر بلقيس، فقالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت النتيجة أن أسلمت بلقيس مع سليمان لله رب العالمين. بيان من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرشة في الحلقة فجلس فيها. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى النبي وذهب 1، قال: فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة أي فتحة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه عز وجل. المقصود بالحلقة في الباب أي مجلس العلم وحلقة العلم. أما أحدهما فآوى أي لجأ إلى الله فآواه الله، أي ضمه الله إلى رحمته ورضوانه، وأما الآخر فاستحيا أي لم يزاحم، فاستحيا الله من أي رحمه الله ولم يعذبه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أي ذهب معرضا لا لعذر سخط الله عليه، فسخط الله عليه. هنا في الحديث لم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، وصحيح أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. والسؤال عن هذا: لماذا لم يصليها ربما قبل أن تشرع صلاة تحية المسجد، أو كان على غير وضوء؟ أو وقع أي صلى تحية المسجد ولم ينقل هذا الأمر، أو في غير وقت تنفل. يستفاد من الحديث استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل السد حلقة الخلل اللي في الحلقة، وفضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وجواز الإخبار عن أهل المعاصي للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد غيبة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ مبلغ أو عام سامع. عن أبي بكرة قال: قعد عليه السلام على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، أي الشاهد أي الحاضر، ليبلغ يعني أي الحاضر الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا مثل قوله: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يدل الحديث على الحث على تبليغ العلم، وفي الحديث عن رسول الله: بلغ عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وبعدين تفويض الأمور إلى الشارع الحكيم، وتعظيم حرم الدماء وأموال وأعراض المسلمين. بما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود قال: كان النبي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، وهو استحباب ترك المداومة في الجد في العمل خشية الملال أو خشية السأم أو الكراهية أو الملل، مراعاة حال المدعو. وأيضا هذا الحديث يدل على تفوق الصحابة في ضبط الحديث، وهذا يدلنا أو يدفعنا إلى القول في لماذا تفوق الصحابة في ضبطهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول كان يتحين وقت صفاء أذهانهم في أن يتخولهم بالموعظة. ثانيا، أنه كان يكرر عليهم الحديث ثلاثا. فعن أنس رضي الله عنه: كان النبي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. أيضا بركة الجلوس معه والتعلم على يديه، فهو الذي ضم ابن عباس إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، دعا له مرتين، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب، وهذا في الصحيح. ومن أسباب ضبط الصحابة للأحاديث شدة لزمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمامهم بمذاكرة حديثه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كنا نكون عند النبي فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. كان أبو هريرة يجزئ أي يقسم الليل ثلاثة أجزاء: جزء للقرآن، وجزء للنوم، وجزء يتذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يستظهر ما سمعه من رسول الله ويردده لكي يحفظه، يعني يكرره حتى إيه يحفظه. وابن عباس يقول لتلاميذه: تذكروا الحديث لا يتفلت منكم. علو إسناد الصحابة رضي الله عنهم، فهم الطبقة الأولى في الإسناد. ومعنى علو الطبقة أنهم الطبقة الأولى في الإسناد يدل على قلة عدد الرواة، فيترتب عليه قلة الخطأ وندرته. فالصحابة لم ينشغلوا بحفظ الأسانيد، وإنما انصب اهتمامهم وجهدهم على حفظ المتون اللي هي نص الحديث أو متن الحديث نفسه. شهودهم للمشاهد والحوادث والوقائع، أيضا الورع والتقوى اللي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا بيقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وبعدين سيدنا أنس بيقول: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن نور يجعله الله في القلوب. وقال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. ثم إن اقتران العلم بالعمل هذا يثبت العلم. قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الثوري: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الإمام أحمد: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. ومن المعروف في علم النفس والتربية أن التطبيق يؤيد المعرفة. تثبتهم في رواية الحديث، فالتثبت نصف العلم، اهتمامهم اهتمام بعض الصحابة بالأحاديث، فهذا أبو ذر يهتم بأحاديث الزهد، وعدي بن حاتم يهتم بأحاديث الصيد، وحذيفة بن اليمان يهتم بأحاديث الفتن والملاحم، وابن عباس يهتم بأحاديث تفسير القرآن والأحكام، وكأن كل واحد منهم تخصص في نوع من الحديث. ثم انظر إلى تدوينهم للحديث، فعندك مثلا كتابة بعض الصحابة للحديث في صحائف خاصة. عبد الله بن عمرو كان يكتب الأحاديث التي يسمعها من رسول الله، وكانت عنده الصحيفة الصادقة. أنس كان يكتب ويحتفظ بما يكتبه في خزانة خاصة، وكان يقول: قيد العلم بالكتاب، أي بالكتابة. لماذا؟ لأن العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيادك بالحبال الموثقة. لذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة عند صفاء أذهانهم، فكانوا ملازمين له، فكانوا أثبت في الحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل لا يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. خيرا، هذه نكرة جاءت في سياق اسم الشرط تدل على الخير الكثير. يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله، فيه دليل على بقاء الحق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. هناك رواية: من يرد الله بخير يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وفي باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، مش قائمة على أمر الله، لا، ظاهرين على الحق. قال عنها البخاري: وهم أهل العلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: الفهم في العلم. عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله فأتي بجمار فقال: إن من الشجرة شجرة، وذكر حديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قلنا أن هذا الحديث جاء في باب العلم، وبباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطرح المسألة ليستخرج الإجابة، وفي باب الطعام نفسه في كتاب الأطعمة ذكر إيه؟ الجمار. باب الارتباط في العلم والحكمة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد نوعان: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة، وحسد ممدوح وهو الغبطة، هو تمني ما عند الغير من العلم والمال والهدى والصلاح. استفادوا من الحديث: العلم والمال رزق من الله. ذم الحسد إلا فيما يقرب إلى الله، ويكون بمعنى الغبطة. فضل من أوتي علما أو مالا فأنفقه على الناس. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال عبد الله: وبعد أن تسودوا. بمعنى أن نتفقه في الدين سواء كنا صغارا أو كبارا أو شبابا. باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله، أي ضمني إلى صدره، وقال: اللهم علمه الكتاب. هذا الحديث جاء في البخاري عند الحاكم وأحمد زيادة: وعلمه التأويل. طبعا ما مناسبة اللهم علمه الكتاب؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه دخل الخلاء، والذي يروي الحديث هو عبد الله بن عباس، أن النبي دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. يعني دل هذا على ذكاء ابن عباس رضي الله عنه في أنه وضع الوضوء في مكان قريب في متناول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يضعه في داخل بيت الخلاء ولا بعيدا عنه. وأيضا حدث أنه زار خالته ميمونة بنت الحارث، فجاء ليقف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ أجعلك حذائي، يعني بمحاذاتي، فتخنس يعني ترجع إلى الخلف. فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك؟ يعني مقامك عالي وكبير، لا يصح أن أنا أقف بحذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله. قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. هذا يدل على استحباب الدعاء للصغير بالمصلحة الدينية وفضل التفقه في الدين. متى يصح سماع الصغير؟ يعني ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قربت من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. هذا يدل على جواز المرور بين الصفوف خلف الإمام. عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي، أي حفظت من النبي، مجه في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. المجه هي إرسال الماء من الفم، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من فمه الشريف في وجه محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع يعقل هذا الأمر وهو ابن 5 سنين من دلو. هذا بالله عليك يدل على تفوق الصحابة في ضبطهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تذكر أنت عندما كنت أو كان عمرك 5 سنوات؟ ماذا تذكر؟ يذكر محمود بن الربيع هذه المجة، إرسال الماء من فم النبي في وجهه، هذه للمداعبة، وليبارك الله على محمود ابن الربيع بهذه المجة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها تدل على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه في أنه يداعب الأطفال، وشدة ذكاء أطفال أصحاب النبي، حفظ أطفال الصحابة لأقوال وأفعال النبي. وهذا إذا كان الأطفال بهذا التفوق وهذه الذاكرة القوية، فما بالك بكبار الصحابة الذين شهد الله لهم بالتقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ده فضل من علم وعلم. عن أبي موسى عن النبي قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث الجميل الماتع فيه أقسام 3: قسم رياض قبلت الماء وأنبتت العشب والزرع فانتفع الناس بها، وقسم قيعان أمسكت الماء فانتفع الناس فاستقوا وزرعوا، وقسم أرض سبخة ابتلعت الماء ولم تنبت كلأ. فالأول علم وعمل بما علم وعلم، وهو الرياض القسم الأول. الثاني علم ولم يفقه، فهو يروي العلم ولكن لا يفقهه. الثالث لم ينتفع بالعلم ولم ينفع به غيره. باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كيف يرفع العلم؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. وعنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. تفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة علمه، هذا ما يستفاد من الحديث. ثانيا، فضل عمر ومكانته العلمية. اللبن ليس شيئا يجزئ مكان الشراب والطعام غير اللبن. دعا رسول الله في الأطعمة غير اللبن، قال: اللهم إيه، بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. أما في اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لم يقل وأطعمنا خيرا منه، لأنه ليس خير من اللبن. والله عز وجل في معرض امتنانه بما من الله علينا في سورة النحل التي تسمى سورة النعم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أسبح. فقال: أسبح ولا حرك. فجاءه آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرك. فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر، قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. هذا يفيد استحباب التيسير ما لم يكن إثما، بيان مواضع الذبح والرمي، إن المشقة بتجلب التيسير. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. عن أبي هريرة عن النبي قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. يبقى مشروعية الفتية بإشارة اليد، فساد الزمان عند انتشار الجهل. عن أسماء بنت أبي بكر قال: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ لماذا قالت هذا؟ لما رأت من اضطرابهم فأشارت إلى السماء. ما معنى فأشارت إلى السماء؟ لأن الشمس انكسفت، فإذا الناس قيام، أي قيام في الصلاة. فقالت: سبحان الله، قلت آية، أي انكساف الشمس. فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي وأثنى، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما يستفاد من الحديث أن السنة وحي من الله، بيان بعض معجزات النبي، الحث على الاستعداد ليوم الرحيل، من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، التحذير من النفاق والكفر، التحذير من فتنة المسيح الدجال، ثبوت سؤال القبر. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله، أي فركب من مكة إلى رسول الله بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. معنى الحديث: أي كيف اجتماعكما حال قولها إنكما أخوة من الرضاعة، لأنها قالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، يعني أرضعت عقبة وزوجه، فاجتمع أصبح مجتمعين في الرضاعة، فذاك بعيد عن المروءة. يستفاد من هذا الحديث الحرص على طلب العلم ولو بالسفر، فانظروا كيف ركب من مكة إلى المدينة حتى يستفسر عن أمر دينه. البعد عن الشبه أن الرضاع يحرم النكاح، أي يحرم الزواج. باب التناوب في العلم. عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلق كن رسول الله؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. هذا الحديث فيه أمور كثيرة. أولا، حرص الصحابة على العلم بدليل تناوب عمر والجار الأنصاري له، لأنه ينزل يوما وعمر ينزل يوما، محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على راحته، الفزع عند انتهاك حرمات الله، وحرص الرجل على ود زوجة ابنته. ما المقصود بذلك؟ حرص الرجل أي عمر على ود زوج ابنته، فرسول الله متزوج من ابنته حفصة، فلابد للرجل أن يسأل على زوج ابنته وحاله. ولما شاع خبر طلاق النبي لنسائه في المدينة من هذه الشائعات، ذهب عمر ليتأكد من هذا الأمر، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه. لذلك جاء في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستخرجون العلم من مظانه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. باب الغضب في